عمانوئيل عمانوئيل الله معانا عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. يلا يا شعب الرب معايا من الأول، يلا قول معايا. شعبك يعرف بالإيمان يمثل بوعودك، انت راعينا وكل مدينة نهضم الغم. شعبك يعرف بالإيمان يتمسك بوعودك، انت راعينا وكل مدينة نهضم الغم. يلا يا شعب الرب فدينا. مهما اشتد الحرب علينا اعلن روحك فينا، انك لينا ومنك فينا غيرك انت يا فدينا. روحك فينا بيعزينا وينور عينينا، كلمة حقك بتعلمنا بسرق رجلينا، روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا. واللي يمس ولادك ربي نبي يمس عينك، شايفين على كفة أسامينا منقوشة على إيدك، واللي يمس ولادك ربي نبي يمس عينك. يقودك الرب على الدوام، يشبع في الجنود النفس. بشجاعة ونشط ولادك.